الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. برياني برزق وشويستن ببشتواني الله تعالى لإستوى دس أكين بخواندني كتابك بناوي مقرر في التوحيد كأم كتابا دولة إسلام الله تعالى عزة من ترو شرف من تريكات تايناوا بو أموزشكا كان وبو معسكرات كان بو أوبرا برزاني كأرون بو جهاد تيكوشان ولو دورانا بجداري أكن كلبابي توحيد درسي شرعية بخوانن كأم كتابا هاي أي بحوث إفتاي دولة إسلام دايناوا الله تعالى عزة من تريكا الحمد لله كتابك شود دسمان بشتواني الله تعالى إخوانين إسادة سكين بخواندني مقدمة كيوكو درسية كم أفرمي مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أفرمي فإن أصل الدين وقاعدته وأساسه هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. أفرمي بالراستي أصل دين بنشيني دين وقاعدكي بنشينكي وأساسكي هو الإيمان بالله، إيمان هنانا بالله تعالى، والكفر بالطاغوت، وكفر كردنا بطاغوت. الله تعالى لقرآن بيروزا فرمي لسوري بقرة فرمي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله تعالى فرمي براسي هركسيك كفر بك بطاغوت إيمان بيني بأ الله تعالى أو براسي فيوست متمسك بوبا عروة الوثقى. زاناني تفسير رحمة الله ينلبي أفرمون عروة الوثقى واتا لا إله إلا الله كواتابو فيوسبون ومتمسكبون بلا إله إلا الله دبيت كفر بكري بطاغوت هركس يكبير إيمان دار بيو فيوسب بلا إله إلا الله دبيت كفر بكا بطاغوت إيمان جبيني بأ الله تعالى. أفرمي براسي أصلي دين وأساسكي إيمان بأ الله تعالى وكفر كردنا بطاغوت. ولا ينتظم الإنسان في سلك الإسلام ويستظل بظله وينعم بحكمه إلا بمعرفة أصل الدين والعمل به. أفرمي وبراستي إنسان ركناكوي إنسان ركناكوي للرقي أم إسلامي ولسيبري أم إسلامي ناتواني ببه وبحكم الله تعالى وبحكم أو إسلاما لن يعمتا به إلا بشين به إلا بويك معرفة الزانين وزانستها به بأصل أو دينا. يعني بوي كإنسان بتواني مسلماني كي سراس ورازقو به ولسيبري أو إسلاما به وبنعمتكاني حكم أو إسلاما لنعمتكاني حكم أو إسلاما به أبي معرفة زانست وزانياريها بلباري چيوا لباري أصل دينا والعمل به وعملي شبابك. شنك وكو إمام بخاري فرمي باب العلم قبل القول والعمل. أفرمي باب كدانا وإمام بريس إمام بخاري أفرمي علم لفش قول وعمل وي. إنسان حرام قصبك على هرشتك إلا بعلم فيبه وهر عملك إلا بتو علمك شرعيت فيبه إنجا إقدام بكيتو هول بدك أو عمل بكي. ودليل الشيناء وتو إمام بخاري وكو شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة الله إليه به أفرمي كإمام بخاري ويفرموه فرميتي والدليل دليلك شيوية كالله تعالى فرمي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله تعالى فرمي محمد صلى الله عليه وسلم بزانا لا إله إلا الله كهج معبود يقني حقي فرسنيها به تنهى الله تعالى نبه إنجا داواي ليبردنو ليخوشبون كبو تهوانا كانت كواتا فرض لسرمان إما بنتشينو أصلي أو إسلامو أو دين بزانين وفاشانيش عملي بيبقي. نجا فرمي فالتوحيد أصل الدين. فرمي التوحيد الله فرسي بتنيا بنتشيني دينا أصلي دينا ولبه وناوراس ديتي وأساسه الذي ينبني عليه جميع الدين أفرمي أو بنشينيا توحيد أو بنشيني دينيا كهمو ديني لسر بنيات أنري توحيد أو بنشينيا أو أساس أصليا كهمو دين إتر لسر أو بنيات أنري ولا يصح إيمان ولا يقبل عمل إلا بتحقيقه والبراءة من ضده أفرمي هج إيمانك صحيح الراز نية وهج عملك هج قبول نية إلا بتحقيق توحيد ونبي يعني هركسك توحيد نبي نا إيمانك صحيحة وانا هج عملك هج لقبولك ده أبي توحيدك هج بي تحقيق بك وشي تريش والبراءة من ضده وبري بي لهشتك زدي توحيده كالشرك أويك لناو شرك أخويا بينيتو والبراءة من ضده أبي براءة بك على هاشتك كزدي توحيدة والتوحيد أصل عزة المسلمين أفرمي التوحيد بنشينو أصلي سربرزي وعزة من ديتي كيا مسلمانان مسلمانان بتوحيدك أنا وعزة من دن مسلمانان بتوحيدك أنا وسربرزم ومصدر قوتهم وسرچاوو منبعي قوة مسلمانان لكوية لتوحيدك أنا ويا كسري النوينا كان تنهاب الله تعالى نبي كعبادتك أنا كان تنهاب الله تعالى نبي كبراءتك لهم طاغوتك براءتك لشوين كوتي طاغوتك براءتك لهر برنامو الرباز والريشكيك غير الإسلام وبراءتك لأهل أو الربازانش كواتا أصلي توحيد أصل عزة مسلمانانا وسرچاو منبع مصدري قوتك شيانا واجتماعهم وسرچاوي كوغونا وشيانا مسلمانان بتوحيد كوغونا شنها قومية شنها الرقص هميان بچي كوغونا تو مسلمانان بتوحيد كيان واجتماعهم وبه يظفرون بمعية الله وبتوحيد معية الله بدس اينا توحيدا او كسيك موحدة معية الله الى قلايا وحسن تأييده وكالله تعالى بشتواني لأكا بشتواني جواني الله تعالى بوكية وأهلي وتوحيد أهل توحيده ويكرمون بدفاع الله ويكرمون بدفاع الله عنهم والرزدار أبن أهل توحيد بتوحيد كان وبشي بوك الله تعالى دفاعا لأكا الله تعالى برقريا لأكا الله تعالى فرمى إن الله يدافع عن الذين آمنوا براستي الله تعالى دفاع برقريك لوانك إيمان يعني ناوى إيمان داران يعني موحدين وانك تنهى الله تعالى فرستن هجورك لجوركاني فرستن وعبادت بغير الله تعالى جب جناكا وتمكينهم ونصرتهم على أعدائهم الله تعالى رز دار يعني كابويك تمكين يعني في أبخشه بشيبة توحيدك يعني أهل توحيد ونصرتهم والله تعالى نصرتي عن بأداء لبروي موحدا لبروي عبادت بغير الله جب جناكا لبروي للشرك أهل الشرك طاغوت أهل طاغوت كان برأت أكن على أعدائهم ونصرتي عن أداء الله تعالى بس فيها بس دجمنا كان أنا كدجمني الله تعالى دجمني أهل توحيد دجمني الله تعالى شنك أهل توحيد أو أنا أقرن بدجمني خويان كدجمني الله كدجمني الرسول بريزكين صلى الله عليه وسلم كدجمني الدين فاكو بيغردكين كدين الإسلام إن جاء فرمي ولقد سعى أهل الكفر والنفاق فرمي تيك وشاون وهولي زوري عن داوة أهل كفر ونفاق أهل كفر بهموم إلى لكان يو وأهل نفاقش بوشي في طمس معالم الدين بو لناودان وتخذ كردني دروش مكان إسلام دروش مكان الدين بو لناودان الدين هولي خوان داوة همو هولي كان داوة وتحريف مفاهيمه بوشي وبو تحريف كردني مفاهيم مكان الدين بو إلى لخلقي تلبيس بكن أو دين بقرن لخلقي حقيا ليب كان باطل باطليا ليب كان حق درويا ليب كان راستي راستيا ليب كان درو أمينيو أمين داريتي أن ليبكنا خيانة وخيانتي شان ليبكنا شي أمين داريتي وأميني حتى يبعدوا أهل الإسلام عن مصدر قوتهم ووحدتهم. بوشي أما ينكردو أم هولا ينداوا دجمناني دين أهل كفر ونفاق بو أويكا أهل إسلام دور خونوا لسرچاوي قدرتكيان لسرچاوي هي زكيان كشيا كتوحيد أصل دينكيان ووحدتهم وبو يدوريان خنوا لوحدتكيان قوميات يان بلاو كردو لنا مسلمانانا بعربي أنو يو عرب كساني كي طاغوت يعني ينايو أمجاد يا عرب مقرينو بسر مجدو كيروزي خو معناي عرب بكرديان ويو كردن بتركيان ويو تركن بفارس و بوشي بوهي وحدة مسلمان نيلن كتوحيدو دين داريكان ببما اي توحيد ببما اي كوبو نويان وأوكلوا إلى وكلائهم الطواغيت وأهل كفر يهود نصارى وكيلكاني خويان أواني كبكري جيراو شن كوتو خويان بون لطاغوتكان بواني انسبار چي مهمتك يعني بيان سبار كاريك يعني بيان سبار كتشيبو مهمة تحريف الدين كابشن دين تحريف كان دين بقورن لخلقي جهل بلاو كانوا نيلن توحيدو معنى كاني توحيد بخوان ري نيلن مسلمانا لحقيقة راستيتي دينك اخوان تيبقان وتغريب المسلمين ومسلمانا توشي غربت كان توشي نامو ايام كان لشوينيك مسلمانا بواقعية مسلمانيتيان برفاكر غريب نعمو بن لنا وخلقيا فاستخدموا سلطتهم طاغوتا كان اشتيان خستكاروا دا صلاة سلطة أو حكم داريتك بدس يعني وكا طاغوتا كافر كان في يعني اندابو في منع صوت الحق سلطة دا صلاة اخوان خستكاروا بوشي بو منع كردنو ريقرتن لشي لحق لدنجي حق بشي بسجن وتصفية العلماء بزنداني كردن أهل توحيد يان لجهاد تيكوشان آية بران بربا كافركان يان لزنداني طاغوتكان آية يان وتعالى جرزوية شهيد بو هنا طاغوتكان وكافر مرتدكان لأهل توحيد كواقع عن أهل توحيد به يان قبولنا كان جنغا كان بران بريان يتر بچي ويكا تصفيان كان لنايو عندن شهيد يان كان وتصفية العلماء على المبرز كان شهيد كان يعني شيء بالسجن زندان يعني كان هروابه لسردمي في غنبراني برازي شو عليهم الصلاة والسلام طاغوت كان وكو فرعون وكو قوم هود هم يعني بفي غنبرا كان يعني توا زندان تانا كينا قروازنين من باسا باسي توحيدو الله فرسي لباسي زم كردني شرك دور كوتنا ولا شرك في منع صوت الحق بسجن وتصفية العلماء الصادقين شعالمه عالم صادق كان او عالم بريزاني كالدين توحيد عقيده كان خوش ريليجانيا او اننا كدين افروشتوا بدنياي خوان وطاغوت كان او اننا عالمي صادق وتعاونوا مع المنافقين وعلماء الضلاله وطاغوت كان هاو كاريان كل بين اخوان وكيا لبين اخوان ومنافق كان لبين اخوان عالم قمرا وسر الشباب كان كالدين خوش يعني افروشتوا بطاغوت كان في نشر الضلال والانحراف لبلاو كردنويتشي تشي تعاوني كانكر لسر تشي لسر اسم عدوان لسر بلاو كردنوي قم رايي وانحراف عقدي عقيدان لخلق قوري دينيان لخلق قوري والمنهجي ومنهج كان لخلق قوري براسي ضررك وزيانك علما خوف روش ودين فروش كان ايضا لدينو لمسلمانان ايش كاتك سربازا كانيان او انديو اناتواني بهر دولايان طاغوتكان وسربازكانيان لقل عالم خوفروشكانا دين لخلقي أقورن دني حق بكان مثلا طاغوتكان عالم صادقكان شهيدكان يان زندانيانا كان ريقا كان وبوكي بو عالم خوفروشكان كدين لخلق بقورن ليرب قدرته بتواني إخوان وبسلطكان مسلماناني حق بيجو مسلماناني صادق لعالم صادق كان يعني شهيد يعني كان يعني زندان يعني كان بلام عالم الدين فروش كان يعني برز يعني كان وو ناو نشانو لقبي جورا جوريان في هذا بويك الدين لخلكي بورنو أأم طاغوتو كافرو مرتدانا لخلكي كان بمسلمان وبأهل دين حتى إن درست معالم الحق بهوي أم طاغوتو أهل كفرو ردو نفاقو عالمي خوف روشوا و تحريف كردني دينا وبرانبريان برانبر مسلمان كان تحريف دينيان كليان وايليهات معالم دروش مكاني حق قنبون لنا وخلقيا نمان مسلمانان غريب بونوا لدينك اخواني اندور خصنوا فقيض الله لأمة الإسلام من يجدد دينها ويحيى عقيدتها. الله تعالى رحمك بإيمان داران. الله تعالى رحمك بإيمان داران بويك كسانك نار كأم دين الزنوك نو عقيدة أمة الإسلام زنوك نو ويحيى عقيدتها عقيدة توحيد براءة كردن لشرك عقيدة ولا أبراء خوشويستي بو الله تعالى بو بيغمبراني بريز عليهم الصلاة والسلام بو ملائكة بريزكاني الله بو إيمان داراني سراس أهل توحيد وبراءتش للشيطان وأهل الشيطان شركوا لهم أوشتانيك إنسان لدين الله تعالى دور أخاته فصدعوا بالحق أم كسانيك الله تعالى بالرحمي خوي وبفضلي خوي روانيك بأمة الإسلام بو دينا كان بو تعزك نوو تجديد عقيدة كان بكن فرطيانك بحق حقيان بعشق راوت وأقاموا شعيرة الجهاد ودرشموا بشق لشريعتك جهادا برپایان کرد برانبر بکافر و مرتد کان اوانی که دل نخوش و اهل نفاق بون زوره ترسان لامریکای کافر زوره ترسان لطاغوت کان بلان ام کسانی که الله تعالی هل یعنی بجارد و بو تازه کردنوی دینکر روان یعنی که بررحمی خوی دروشمی جهاد یعنی زندو کرده و لناو مسلمانان جهاد یعنی برپا که برانبر بکافر کان با گیانی خویان بخشی لپنایو الله تعالی بو سربرزی دینکر وقارعوا أهل الكفر والردة وكافروا مرتدكان جهاد وتيكوشان وجنق وقتال يعني كبران بربكية بأهل الكفر والردة كافر كان وقو يهود ونصارى ومشرك أصلي كان أهل الردش بهم مللا كان يو وعنك انتسابا خوان انتسابا بلا إسلام زورا وبهتانا بدرو خوان ألن انتسابا ألن يما مسلمانين لكاتك دجمني سخت إسلام وأهل إسلام حتى مكن الله لهم أتى الله تعالى منتنا بسرعنا تمكيني في بخشين بشي بإقامة خلافة إسلامية ببربابوني خلافتك إسلامي يحكمون بشرع الله بشرع الله تعالى حكمك تطبيق شرعك أحكامك جيب جيئك هاي أي أمر بمعروف نهي لمنكرين داناوة دزقاكاني فرمان كردن بشاكو نهي كردن لخرابين داناوة ويحيون ما اندرس من معالم التوحيد وزندويا كانوا او كلناو تشبولا دروش مكاني توحيد ولا ابراء جعفر مي ونحن اليوم بفضل الله وايما امرو بفضل الله تعالى بالرحمة الله تعالى نعيش في ظل هذه الخلافه اجين لسيبري ام خلافه بيروزها الميمونه المباركه أم خلافة مبارك بيروزة وحرصا على بقائها وبو أويك يعني لدى الصوزي مانا بو بردوان بوني أم خلافة بيروزة كحكم الله تعالى جيب جيكا كلو شوانانا لجد سياتي تنهاء الله وبرشمي لا إله إلا الله محمد رسول الله شكيتوا هيج كافر ومرتد دين فروش وخو فروشك ناتواني غير إسلام باسكاتو الله وبرشمي كافر ومرتدي هيتش شواني كتر برسكاتوا أفرمي بو بردوانبونو معنوي أما كان لابد لنا كا بيويز بودا سرمان كيما تشيبكين أن ننشر الحق كحق بلاوكينا ولنا ومسلمانانا وندعو إليه حق بلاوكينا وبانقوازي خوكين بلا حق أما وظيفيكي زور قوري كاري بيروزي بغنبراني بالرز عليهم الصلاة والسلام كباسي توحيدو خلقي عن بو توحيد بان كردوو بو دور كوتنو لطاغوتكان ولشرك وكو الله تعالى فرمي لسورة النحل فرمي ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله تعالى فرمي إيما بوها مو أمتك رسولك من روانا كردو بوها مو أمة نتويك رسولك من روانا كردو عليهم الصلاة والسلام كبانجي خلقك كان بو عبادة الله بو برسني الله بتنيا واجتنبوا الطاغوت وبو إلى طاغوت كان دور كونه بكافريان بزانن بدجمني خوانا بزانن ضليان پر بيلا رغبرا مربا طاغوتو شون كوتو طاغوتا كان ام كارا بيروزا كاري بيروزي پیغمبراني برزا عليهم الصلاة والسلام كأم مسلمان برزانا بي هلصاون لينشئ جيلا موحد بوي پيبغات جيلو نسليكي موحدو الله فرس صادق بأمجيلة يعيد الله على يديه أمجاد أمتنا كأم جيل نسلا الله تعالى لسر دستيان بفضل منتي خوي سر برزي بقرر النوبة أمته كواتا أم باسبو أكري كجيلك موحدي الله برست دور لطاغوت بيبقى بوي الله تعالى بفضل رحمي خوي لسر دستي أوان سر برزي وشكوي بو إسلام وأهل إسلام قرر النوبة. وهذا مختصر في أصل الدين وأميك إخوانينا مكتبة بيروزاك بناي مقرر في التوحيد مختصرك لأصل الدين أعددناه للمعسكرات الشرعية أما دمان كردوا بو معسكرات شرعي كان كردو ما نتوا شكرا أموزش بها كان لو شوانانيك دوريتي أكريتوا درسي شرعيتي أوتريتوا هروانيك مثلا أما دام كريبو جنگ وجهاد لروي سربازي وعسكري ونظامي لغل أوشا توحيد معنى كان توحيدان في ركريك وكلهم كتابة أما دان كردوها أي بحوث وإفتاء الله تعالى فاداشت خير عمداته ففرمي نسأل الله أن ينفعنا به دواما نوال الله تعالى كأم كتابة نفع ما في بغيانه وإخواننا المسلمين ونفع أم كتابة بيت النفع سود بوك وبرا مسلمان كان إشمان عامة بمسلمان بقشتي والمجاهدين خاصة وبو او برزانيك جهاد تيكوشان لبيناوي الله تعالى بس كرنوي كلمة الله تعالى كان بتهيبتي كبيت النفع وسود بوان هو دعوة معنى لله تعالى ببشتواني الله تعالى لا يستبدو كمان مقدمة ما خواند إن شاء الله شي نسر او درساني كلم كتب دا آما ذكرى ونسرى وتوا لباري أصل دين وتوحيد إن شاء الله مروجك إخوانين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.